وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منة عظمى امتن الله تعالى بها على المؤمنين في غير موضع من كتابه، فالواجب تعزير هذا النبي وتعظيمه وتقديمه في المحبة على النفس والمال والأهل، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. والواجب أن يرد كل نزاع إلى الله عز وجل ورسوله. قال الإمام الشافعي في تفسير قول الله فردوه إلى الله والرسول، وقبلها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الإمام الشافعي إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته. هذا النبي له حقوق عظيمة علينا، فالواجب الإيمان به ومحبته وتعظيمه، وتعظيمه في ديننا إنما هو التعظيم الشرعي وليس التعظيم الذي درج عليه الناس. فالناس متى انشغلوا بظاهر الأمور فإن الانشغال بالظاهر في الغالب دلالة على الخراب في الباطن. ذلك أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فمتى انشغلنا بالمصحف في الزخرفة والمساجد، ولما زرنا أوزبكستان وجدنا هذا ظاهرا، وجدنا الزخارف على وجه لا يمكن لأحد في البشرية أن يجاريهم في هذه الزخارف، لكن الدين ضائع، الدين ضائع. وكذلك الحال في من يحتفل هذه الأيام بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الانتباه لموسم لساعات تقضى ويحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه بدعي ما أنظر الله به مطلقا. وهذا من وجوه: الوجه الأول ما ثبت في الصحيحين من أن الله عز وجل قد أبدلنا عن كل عيد بالفطر والأضحى، والعيد يسمى عيد من العود، فكل ما يعود ويبقى مستمر فهذا عيد، ويحرم شرعا أن نحدث عيدا يعود علينا دوما يضاهي ما أبدلنا الله عز وجل به من الفطر والأضحى. ثانيا، إن المقتضى قائم على قيام أمثال هذا على قيام مثل هذا العيد ولم يفعله من قبلنا، لم يثبت احتفال بعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وميلاده لا في حياته ولا بعد وفاته في العصور المفضلة، لا في عصور الصحابة ولا في عصور التابعين ولا تابعيهم. وأول ما أحدث إظهار عيد النبوي مولد النبوي إنما أحدثه العبيديون صاحب إربل في العراق، هو أول من أحدث هذا العيد، وكان يمد الطعام، ثم ألفت بعد ذلك المواليد. ومن قرأ المواليد التي ألفت العصور المتأخرة فإنها محشوة بالأكاذيب والبواطيل والأحاديث غير الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقتضى قائم على الاحتفال، ولم يقم به أحد ممن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لنا أن نحب رسول الله أكثر من حب أصحابه له، لا يمكن لنا البتة أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب أصحابه له. وحب أصحابه له حب شرعي، وحبنا الشرعي إذا أردنا الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم وميلاده، فالأصل أن ننشر سنته وأن نعظمه وأن يبقى بيننا دائما ودوما، والله لا يرفع عنا العذاب إلا بذلك. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال بعض السلف: كيف تهلك أمة وفيها أمانان إلى قيام الساعة؟ الأمان الأول أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، والأمان الثاني الاستغفار، متى أخطأنا استغفرنا، فهذان أمانان باقيان إلى قيام الساعة. وتأمل معي قوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يقل الله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم. وفرق كبير بين أن يكون النبي فينا وأن يكون النبي منا، فلو أن الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم، لكان هذا أمان مؤقت بوجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، ولكن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون فينا وهو ليس منا. ولذا كانت هذه الآية أمان لرفع العذاب عن هذه الأمة إلى قيام الساعة. كيف يكون النبي فينا؟ بسنته، باتباع سنته. كيف دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بميلاده؟ ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك يوم ولدت فيه. من ألوان الشكر للنعم الصيام، فكما تعلمون لما دخل النبي المدينة وجد اليهود صواما، فلما سألهم عن الصيام قالوا: ذلك يوم نجى الله تعالى موسى من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فأمر صلى الله عليه وسلم مؤذن فأمر مؤذنا يؤذن بالناس أن من أفطر فليتم صومه حتى من أكل، فكان صيام عاشوراء قبل فرض صيام رمضان قبل الثانية للهجرة، كان فرضا على كل مسلم، ثم نسخ بصيام فرض رمضان. شاهد أن هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله فيها على موسى عليه السلام نحن لنا فيها شركة بالصيام، ما لنا احتفال. فالنعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذي المنة الكبرى هذه، كيف نقابلها؟ النبي يقول كان يصوم يوم الاثنين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن سر صيامه: ذلك يوم ولدت فيه. وهذا شرع لهذه الأمة، فمن أراد أن يحتفل احتفالا شرعيا صحيحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء في الوحي فليصوم الاثنين، ونشكر هذه النعمة العظيمة، نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أن السماء ارتبطت بالأرض، وأن الوحي نزل من عند الله، ولولا رسول الله ما نزل الوحي. ولذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر وعمر أم أيمن، فتذكرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكرا انقطاع الوحي عن الأرض فبكيا، هيجتهم أم أيمن حتى بكيا، تذكرا أن الخبر السماء خبر الوحي انقطع عن الأرض، فانقطاع خبر الوحي خبر السماء عن الأرض هذا جعل أبو بكر وعمر يبكيان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث فبعث صلى الله عليه وسلم وبسبب بعثته أنزل الله عز وجل جبريل، أنزل جبريل وارتبطت السماء بالأرض ونزل الوحي. فحبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس حبا عاطفيا كما يفعل الموالد يتغزلون بوجنتيه وبعينيه وبجماله وبشعره، ليس هكذا حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حب شرعي قائم على التمسك بسنته، أن نتعلمها وأن نعلمها وأن ننشرها كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقدمون سنته على عقولهم. كان بعض الصحابة كما في صحيح مسلم كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وكانت لنا فيها خير، إلا أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا. فكانوا أمام ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتون ويذعنون ويقدمون هدية صلى الله عليه وسلم على كل هدي. هذا جواب على سؤال ورد كثيرا حول الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لو تمكن إخواننا المسلمون في بورما من البوذيين فهل يجوز أن يحرقوهم بالنار كما حرقهم البوذيون بالنار؟ وليهما أفضل، القتل أم التحريق؟ لا تشغلون بهذه المسائل، ادعوا لإخوانكم في بورما، لا تشغلون بهذه المسائل، ادعوا لإخوانكم في بورما. المسلمون هناك يذبحون ويهجرون ويقتلون ويحرقون، قرى بكاملها تجلى وتقتل. الآن البحث النظري، لو أن الله مكننا منهم، هم ضعاف، صلى الله عز وجل أن يحفظهم، وبيضة المسلمين ضعفت، نعم عندنا أمان من ربنا فيما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم عن سعد قال سألت ربي ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيهلك بيضتها فأعطانيها. قال الشراح لا يمكن للكفار أن يتمكنوا من المسلمين في آن واحد، لكن يمكن أن يتمكنوا من قطعة من المسلمين، يمكن أن يتمكنوا من جزء من هذه الأمة. أما أن يتمكن الكفار من المسلمين جميعا فيستحلوا بيضتهم بالتمام والكمال فهذا أمر مستحيل. هل يجوز تحريق الكافر بالنار؟ لا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإن الكفار إن مثلوا بنا فلا نمثل بهم، وإن عصوا الله فينا فلا نعصي الله فيه. والواجب علينا الأحكام الشرعية، الكفار كما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير الذي جاء يقاتلنا نطعمه طمعا في الأجر، هو يأتي يقاتلنا فإن أسرنا حثنا ربنا نطعمه. وقد دخل كثير من الخلق في الإسلام بسبب علو الأخلاق. أندونيسيا لم تفتح بأي معركة، أندونيسيا أكبر عدد المسلمين في الدنيا اليوم في أندونيسيا، ووصلها الإسلام بأخلاق التجار، بمسامح التجار وأخلاقهم الطيبة، فتحت بلاد. ونحن دائما نقول ونرفع أصواتنا ونفاخر العالم بأننا نحن المسلمين نكسب في السلم أكثر من كسبنا في الحرب، وليس منها من الحرب، فكسبنا في السلم أكثر من كسبنا في الحرب. وإذا أردت أن تعلم أخلاق هؤلاء الديمقراطيين الذين يتشدقون بحقوق الإنسان ويتكلمون عن الإنسان، انظر إليهم وهم محتلون، انظر إليهم وهم يقاتلون، انظر إلى أخلاقهم وانظر إلى صنيعهم، وانظر كيف أنهم ينتهكون الأعراض ويقتلون الأبرياء وصمت عار ستبقى في جبين الأمة في جبين البشرية ما حصل في غوانتنامو. هذه وصمة عار ستبقى في جبين البشرية إلى قيام الساعة. إذا أردت أن تعرف أخلاق قوم فانظر إلى أخلاقهم وهم أقوياء وهم متمكنون، حينئذ تعرف أخلاقهم. فنقارن بين أخلاق أسلافنا وأخلاق المسلمين عند نصرهم تمكنهم وأخلاق هؤلاء، معاذ الله. إن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ففرق كبير بين أخلاقنا وأخلاقه. تعرف أخلاق الأقوام وأخلاق الشعوب حال زهوها وحال قوتها وحال نصرها وحال احتلالها لغيرهم من الشعوب، تعرف منهم، تعرف معادن الشعوب، طبيعة هذه الشعوب. كيف نفسر نهيه صلى الله عليه وسلم من السفر بالقرآن إلى أرض العدو وبين وجود هذه المصاحف في دول الكفر التي يسكنها المسلمون؟ أليس هذا فيه تمكين للكفار من الاستهانة بالمصحف؟ أولا، المصاحف التي نقلت إلى بلاد الكفار نقلت بقوة السيف، فقد نقلها هلاك لما احتل بلاد المسلمين، وكما تعلمون فعل ما فعل في العراق، فأخذ معه المخطوطات وأخذ معه المصاحف وأخذ معه مصحف عثمان إلى ما وراء النهر، ومصحف عثمان كان في مكتبة لينين في روسيا. وظفرت بخطاب عندي مصور يخاطب فيه مسلمو إدارة أوزبكستان لينين يطالبون بالمصحف، ورد عليهم بجواب وأرسل إليهم المصحف، والمصحف الآن في إدارة مسلمي أوزبكستان، ورأيته في طشقند. وتشقند تسمى عند السابقين شاش، فإذا قرأت عالما يقال عنه الشاشي، فالمراد بالشاش تشقند، لعاصمة أوزبكستان اليوم. فالكتب كلها والمصاحف، وعندهم مصحفين عثمانيين، وعندهم قرابة 2000 مصحف منسوخات في زمن التابعين. هذه كلها المصاحف نقلت بالقوة. هل يجوز السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: النهي عن مسافرة عن السفر بالمصحف مخافة أن يغير به الكفار، أو مخافة أن يهينه الكفار. فإذا سلمت هاتان العلتان، فإن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار لا حرج فيه. وأما تمكين الكافر من المصحف فعلى غرضه، فإن كان غرضه أن يتعلم الدين فنمكنه. ولذا ولله الحمد والمنة في المصحف الشريف في المدينة النبوية جهود جبارة وعظيمة. وقد زرت مبنى المصحف ونظرت إلى المراحل التي تتم فيها الطباعة، والمراحل التي تتم فيها الترجمة والترجمات الصوتية المسموعة، فوجدت عجبا. القرآن يكاد اليوم ولله الحمد والمنة أنه طبع في جميع لغات العالم. ما من لغة في العالم إلا وقد نشر فيها القرآن الكريم. ولغة القرآن، يعني ما تقول لغة العالم، يعني عشرات اللغات القرآن يطبع، وبعض اللغات ولا سيما اللغات الحية كاللغة الإنجليزية طبع من القرآن الكريم في المصحف الشريف في المدينة النبوية أكثر من 40 مليون نسخة. فلله الحمد والمنة المصحف ينتشر في كل مكان، ولنا أن نمكن الكافر منه إذا استثنينا صورتين: التحريف، والتحريف لا يقدرون عليه. فأصول كتابنا محفوظة ولله الحمد والمنة، ونكلد الألماني المجرم الذي ألف كتابا سماه تاريخ القرآن الكريم وترجم إلى أكثر من لغة من اللغات، ومنها الألمانية التي هي أصل الكتاب، ثم ترجم من الإنجليزية والفرنسية، لعب لعبة قذرة جدا تخالف الأصول العلمية. أخذ القراءات المذكورة في القرآن وبدأ يقارن بين القرآن وبين الأناجيل، ويجعل القراءات المتعددة كأنها نسخ مختلفة وأن القرآن الكريم فيه تناقض، وهذا من جهله. وقد رد عليه ردا محكما بديعا بعض مجموعة من إخواننا وأحبائنا، فنالوا الدكتوراه على كتابه توزعوه، ومنهم بعض إخواننا وأحبائنا الذين يحضرون معنا في المأدبة. ورأيت في سفرة هذه الكويت كتابا باللغة الإنجليزية للعلامة الشيخ مصطفى العظم الهندي، رد عليه وعلى نية أن يكتب رده بآية آية، يذكر كل آية وكل موطن من القرآن ويفرد كل القراءات ويأتي بكلامه، وهذا يحتاج إلى جهد عظيم، وجزاه الله خيرا. وفرحت لما رأيت كتابه مكتوبا باللغة الإنجليزية، ففيها ذكر لتاريخ المصحف والفرق الشاسع الكبير بين التوراة والإنجيل وبين القرآن، كيف وقد قال ربنا عن كتابه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فحفظه تحت قوته تحت إرادته الذي لا يعجزه شيء. وقال الله على التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله. فالتوراة والإنجيل محفوظتان بحفظ أهلهما له، فإن قصروا فإن التحريف والتغيير والتبديل قد وصل إلى الجذور، لأن الله ما تكفل بحفظ القرآن، ذلك أن الله عز وجل ما التوراة والإنجيل، ذلك أن الله عز وجل ما جعل دين موسى ولا دين عيسى هو الدين الخالد الخاتم، وإنما جعل دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم. عندما أكون مسبوقا في صلاة الفجر أقرأ في الركعة التي تبقى لي من الموضع الذي وقف عنده الإمام في الركعة التي أدركتها، فهل هذا في حرج؟ لا حرج، الأمر واسع، شرع أطلق هذا، يعني الإمام يقرأ فهو قام يأتي بالثانية فيريد أن يتمم قراءة الإمام، لك ذلك، وإن قرأت من أي صورة لك ذلك. والواجب الركن أن تقرأ الفاتحة، والسنة أن تقرأ شيئا زائدا عليها، والسنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، والله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. من يسافر لزيارة أهله من الرويشد إلى عمان وكان له ولزوجه غرفة خاصة عند أهله ليقيم بها، والغرفة تستخدم في غيابه ويمكث عند أهله مدة لا تزيد على 3 أيام في العادة، فهل يترخص بأحكام السفر؟ وما الضابط في شأن الغرفة الخاصة التي تعد مكانا للإقامة أولا؟ الشرع علق الأحكام على السفر، والسفر ليس له حد في اللغة وليس له حد في الشرع، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا إن من مكث مدة كذا وكذا فهو سفر. نعم، استدل بعض أهل العلم على أن السفر 3 أيام بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل مكة في اليوم الرابع، فمكث فيها 5 والـ6 والـ7، ثم في اليوم 8 تحول إلى منى وبقي مسافرا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، فقالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 5 والـ6 والـ7 ثم في اليوم 8 قطع استقراره وذهب إلى منى فأحدث سفرا جديدا ولم يبق مقيما، فقالوا فهذا فيه دلالة على أن السفر 3 أيام. لم يرضى ذلك كثير من العلماء المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا فإنه مكث في مكة 20 يوما، وكان صلى الله عليه وسلم في 20 يوما يقصر، وأن الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم وهو في مكة عند فتحها فكلها ضعيفة بل منكرة، فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القصر. فالمطلوب من المسافر على وجه العزيمة متى سافر فهو فتناط به أحكام القصر وأحكام الفطر وأحكام الجمع، فيفطر إن احتاج للفطر ويجمع من باب الرخصة، ويقصر من باب العزيمة، ويقصر من باب العزيمة. الآن موضوع السفر موضوع عرفي وعرفي خالص. طب من جلس في بيت أبيه ليس بمسافر، من عنده زوجتان ليس بمسافر، رجل عنده زوجة في الشام وزوجة في الأردن، فمتى وصل الشام وقيم ومتى رجع للأردن مقيم وهو مسافر في الذهاب ومسافر في الإياب. طالب يدرس عنده بيت مستقل في القاهرة، بيت مستقل في أي بلدة من البلاد، هو في الذهاب مسافر وفي الرجوع مسافر. رجل عنده أكثر من بيت، بيت عند أهله مستقل به، سواء كان بيت كامل أو غرفة أو ما شابه، فمتى استقر واعتبر نفسه مستقرا فهذا مسافر، فهذا مقيم. ومتى علم أنه ليس بمستقر؟ المسألة شخصية، والمسألة تعود إلى يعني معرفة بأحوالك. شيخنا الألباني رحمه الله قبل أن يستقر في الأردن، لما كان يأتي الأردن كان له غرفة عند ابنته فكان ينزل فيها، وكان رحمه الله لما يسأل كان رحمه الله تعالى يقول: أنا مستقر، أنا مقيم، أنا في هذه الغرفة كأنها في بيتي. كالنادي شيخ كبير عند ابنه ماذا يريد إلا أن تكون له غرفة وله رعاية، فيرى نفسه مقيم، فكان يقطع الإيش؟ يقطع السفر وكان يقيم. طب إنسان يعلم أنه ذهب عند أهله فحاله كحال المسافر، حاله كحال المسافر، فهذا مسافر، هذا مسافر. يعني لا داعي لأن تقول لي ما الضابط، لأن الشرع علق الحكم على السفر، والسفر ليس له ضابط في اللغة وليس له ضابط في الشرع. فقال أهل العلم: كل حكم علق على شيء ليس له ضابط في اللغة ولم يحده الشرع فالأمر إلى العرف، فالأمر إلى العرف، فالموضوع موضوع عرفي خالص، والله تعالى أعلم. ما حكم الخروج في المظاهرات القائمة الآن في العراق من باب تكثير سواد أهل السنة وتوحيد صفهم، وما هو موقف السلفية من بغداد في الأحداث الجارية، علما أن مدينة بغداد خاضعة للروافض، وجزاكم الله كل خير. دائما الفتنة العراقية فتنة شديدة، والنبي قال وأشار إلى المشرق وقال عن المشرق: منها تبعث الفتن. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأمة اليوم، وأرجو أن تتأملوا كثيرا ما أقول، لا تتعجل في الرد علي، لا تتعجل إن لم يسوغ كلامي لك، لا تتعجل في الرد، افحصه وتأمله وتأمله جيدا. أنا أعتقد أن الأمة اليوم أعطيت ملهى مثل الصغير الذي يعطى المصاصة ليصرفوها عن حقيقة أمرها وعن قوة عن أسباب القوة التي ينبغي أن تحصل عليها، وأن الغرب الماكر بدأ يشعر أن المسلمين بدأوا يعرفون سر قوتهم فأحدث ما أحدث لإلهائهم وإبعادهم وإقصائهم، وروج كثيرا لما يسمى اليوم بالديمقراطيات والحريات والدولة المدنية والدولة السلمية، وهذه لا توجد في تاريخ البشرية ولن توجد. هذه الحريات مثل مملكة أفلاطون غير موجودة، أصحابها لماذا لا يفعلوها؟ أصحابها الذين ينادون بها هل فعلوها؟ فعلوها لما احتلوا العراق، فعلوها لما احتلوا أفغانستان، فعلوا حريات وفعلوا دولة مدنية، هذا كلام خرافة. أرادوا أن يشغلوا الأمة عن قوتها وعن ترسم قوتها، وجعلوهم يشتغلون بنغمة عجيبة غريبة. نحن نعتقد مع وجود المظاهرات والثورات وإن أظهر الناس أنهم قد جنوا ثمرة، لكن هذه الثمرة مزيفة، لن تطول، لن تطول. حالها كحال تلك النشوة لما كان صدام يتكلم سنفعل وسنفعل وسنفعل، فكان الناس يقولون: إيش رأيك يا شيخ؟ قلت: أقول افرحوا قليلا، افرحوا شوي، دائما مكبوتين مكبوتين. يريد الإعلام العالمي، علماء النفس الذين يخططون للأمة، يريدون منكم أن تفرحوا، افرحوا قليلا. لا يوجد عز للأمة إلا بالإسلام، لا يوجد تغيير للأمة إلا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية ذكرها ربنا في سورة الرعد: وذكر قبلها وبعدها آيات كونية، الآيات الكونية لا تتغير ولا تتبدل، فجعل الله هذه الآية من ضمن الآيات الكونية في سورة الرعد. لا يمكن لهذه الأمة أن تتغير وأن تتبدل إلا وفق هذه القاعدة، فكل شيء يشغلنا عن هذه القاعدة نحن نأباه. لكن إخواننا في أهل السنة في العراق ماذا يراد بهم؟ ماذا يراد بأهل السنة في العراق؟ من قديم، وقد زارني بعض المسؤولين في منى، جاءني بعض المسؤولين السنيين في العراق وحصل كلام طويل وكثير، وقال أن أهل السنة لا يمكن أن يحصلوا مطالبهم إلا بثورة. هذا كلام من 4 سنوات. ذلك أن نتائج التوجيه في العراق محكوم على أهل السنة ألا يرتفع الواحد منهم عن معدل 70 بالكمبيوتر، برمج الكمبيوتر عوائل أهل السنة التوجيه الذي يقدم توجيه ما يزيد عن 70. ذلك أنه سبق ذلك اغتيالات لأهل السنة بالطوائف، المهندسين لهم أسبوع والأطباء لهم أسبوع والطيارين لهم أسبوع، فكانوا يغتالون على ميانين، ففرغوا أهل العراق وأصبح أهل السنة ممن لهم مكانة ومكنة في العراق، أغلبهم خارج العراق، والمؤامرة كبيرة على العراق. وكان من الأمور المقترحة أن يكون لك إقليم سني خاص، فقلت لما جرى في الباكستان في شبه القارة الهندية بين الهند والباكستان ما جرى، وقد أذاق الهنود لعنهم الله البوذيون أذاق أهل السنة ويلات، فقام مجموعة من المصلحين منهم إحسان حقي وتقي الدين الهلالي وشكيب أرسلان ومجموعة من كبار علماء الأمة، فنادوا بفصل باكستان عن الهند. ففصل باكستان عن الهند كان على إثر تعذيب أهل السنة في الهند، وخرج مجموعة من العقول الجيدة من الهند إلى باكستان، وعاش أهل السنة في باكستان حياة يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل، أن يقوموا الصلاة، أن لا يعتدى عليهم في معابدهم، لا إله إلا الله، مسجد ينسف. أين العقول؟ أين الرحمة؟ أين القلوب؟ في العراق يوجد مساجد تنسف، مسجد يوضع فيها قنابل يوضع فيها أسلحة، هذا ما مرت في تاريخ البشرية، يتعدى على الناس وهم يصلون وهم يتعبدون الله عز وجل. حقد دفين، حقد دفين على الأسماء. حدثني بعض العارفين قال في حادث سير في محكمة من المحكمات العراقية، رجل اعتدى على آخر في السيارة خطأ، فيقول للمعتدي ما اسمك؟ قال علي. قال وأنت المعتدى عليك ما اسمك؟ قال عمر. قال أعوذ بالله، قاضي يقول أعوذ بالله، علي ما يعتدي على عمر، عمر المعتدي على علي. حتى في حادث السير عنده مدينة العزازية. هذه عقول. فالشاهد بارك الله فيكم أن ما يجري في العراق، ما يجري في العراق الآن يحتاج إخواننا السلفيين، إخواننا طلبة العلم، ألا يظهروا معارضة للذي يجري، حتى لا يخذلوا أهل السنة أو لا يظهروا أنهم مخذلون أهل السنة. والواجب عليهم أن يصححوا عقائد الناس وأن يعلموا الناس دين الله عز وجل، لا يشاركون ولكنهم ينشغلون بما ينفع الناس في دينهم ويصدهم عن الباطل الذي يعيشون. أهل السنة في العراق ينبغي أن يسلحون بالتوحيد وأن يرضعوا حب السنة، وكيف يبغضون، ينبغي أن يلقنوا أولادهم كره الروافض وأن يعلموهم العقيدة الصحيحة. نريد تفصيلا أو إحالة على الراجح في الاستصحاب. الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان عليه، هذا حجة، فالأصل ابقاء ما كان على ما كان عليه. وهنالك في إعلام الموقعين كلام بديع حول الاستصحاب، هل يمكن أن نعتبر كتب الحديث المفقودة أن فيها نصوصا لم تصلنا، أم نقول الشريعة كاملة بين أيدينا؟ الذي فقدناه قد نجد مرجحات في الخلاف بين أهل العلم ولا سيما في الآثار، أما أصول الدين فقد حفظها أهل العلم، وجزى الله إمامي الدنيا البخاري ومسلم خيرا، فقد أخذا على أنفسهما أن يعرضا دين الله بالتمام والكمال في صحيحيهما. فكتب الحديث أقسام، منها ما يسمى الجامع، ومنها ما يسمى السنة، ومنها ما يسمى المصنف، ومنها ما يسمى المسند، ومنها ما يسمى الموطأ. والجامع يمتاز عن السنن وغيرها من الكتب بأن الجامع فيه جميع الدين، الجامع في جميع الدين، جميع أبواب الدين في الجامع. واعلم بارك الله لي ولك في الكتاب والسنة أن صحيح البخاري جامع، وأن صحيح مسلم جامع، وأن سنن الترمذي جامع، وأما أبو داود وابن ماجه والنسائي فهو سنن وليس بجامع. والسنن يخص الحلال والحرام، وأما الجامع ففيه دين الله بالتمام والكمال. فدين الله عز وجل من أراد أن يفهمه فعليه بكتاب الله والصحيحين خاصة. كثر الكلام حول موضوع تعليم المرأة للنساء داخل المسجد وأنه من البدع والأصل أن اجتمعنا في البيت، فهل عندكم شرح لهذه المسألة؟ اعتنت بعض أخواتنا الجزائريات بهذه المسألة اعتناء جيدا، وطبعت كتيبا في هذه المسألة لملمته من كلام شيخنا والعبد الضعيف، كتب له مقدمة فأحيل على هذا الكتاب. ولعل هذا السؤال من الجزائر، لا لا شيخ، من السعودية. علي حال، المرأة الأحسن أن تدرس في بيتها، وأما أن تكون المرأة كالرجل تصعد كما نسمع عن بعض النساء المتحمسات للعلم، بعض النساء تصعد أمام النساء على المنبر وتخطب وتصرخ، وهذا ما يجوز للمرأة تصلع، هذا ليس لها ذلك. المرأة لها أن تفقه أخواتها، والأحسن والأحب إلى الله عز وجل أن يبقى ذلك في البيوت، الأحسن والأحب إلى الله عز وجل أن يكون ذلك في البيوت. إذا لم أستطع أن أصلي صلاة الاستخارة فهل هناك دعاء أدعوه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يستخير أحد عن أحد، والاستخارة صلاة وليست بدعاء، فمن أراد شيء فليستخر يصلي ركعتين ويدعو الدعاء. وأما من وقع في إشكال ولا يستطيع أن يصلي الاستخارة، ولا أدري لما عدم الاستطاعة إلا أن تكون السائلة امرأة وأنها معذورة في الشرع، فتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بمطلق الدعاء، ولا يوجد دعاء خاص. شيخنا أشهد الله أن أحبكم فيه، عندي إشكالات إن تفضلتم وتكرمتم الإجابة عليها. اعتذر أهل العلم للصحابة في الخلاف بينهم في الفروع بأنهم متفاوتون في التحصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجوزوا للمختلفين بعدهم خاصة بعد عصر التدوين أن يحتجوا باختلافهم. ماذا نقول فيما إذا بلغ المختلفين منهما من الصحابة النص فاختلفا، مثل حديث صلاة العصر في بني قريظة؟ هل يمكن الاستدلال بهذا على أن الصحابة كانت أصولهم في الاستدلال مختلفة، أو أن نقول إن أصولهم واحدة وإنما اختلفوا في وقت وكيفية إعمالها؟ أولا، الحمد لله الذي اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز فيما ثبت عنهما: إن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحب إلي من حمر النعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: لم يقصد القاسم بن محمد والشاطبي أن الخلاف صواب عند المختلفين، وإنما يقصد أن الصحابة هم الذين سنوا لنا الخلاف، فلو أننا اختلفنا بعدهم لهلكنا. فمن فضل الله علينا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيما بينهم، لو أنهم لم يختلفوا فيما بينهم ثم نحن اختلفنا لهلكنا. فحب القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتوسع الأمة، لا ليدل على أن الخلاف محمول، فالخلاف ليس بمحمول، الخلاف ليس بمحمول، لكن الحمد لله الموفقون اختلف. وهذه واحدة. الثانية، من أهم أسباب خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرر ذلك الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم أنه لا يمكن لشخص واحد أن يحيط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس سماعهم واحدة، فاختلفوا باختلاف الأمصار، فتفرقت السنن على حسب تفرقهم، ولذا لا يجوز التعصب ولا التحزب لا لهم ولا لغيرهم، ولا يجوز التمذهب بمذهب يعتقد فيه أن الحق فيه دون سواه، فالحق اختلف باختلاف أصحاب رسول الله، ثم الحق بعد ذلك اختلف باختلاف المذاهب واختلف باختلاف الأشياخ والعلماء. أن تعض بالنواجذ على قول مذهب أو شيخ وتعتقد أن الحق الذي يقوله فلان أو المذهب الفلاني دون سواه هذا مضاهاة لأهل الكتاب. نحن نعتقد أن الحق قد تفرق بين الصدور، وأن الحق يعرف بمنهج علمي من اتبعه وصل إليه، والواجب على كل مسلم أن يبذل أقصى ما يستطيع من جهد حتى يقف على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بذل جهده ولم يصل إليه فهو معذور بل هو مأجور، ولكنه مخطئ. فلا نقول بمذهب مصوبة، وإنما نقول بمذهب مخطئة، ولا نقول بأن كل من اجتهد وأخطأ آثم، بل نقول إن هنالك أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على إدراك الصواب، فمن اجتهد نال أجرا وإن أخطأ، فإن أصاب الصواب فإن نال الصواب فنال أجرا ثانية. وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنالك مذهب يقول عنه شيخ الإسلام هذا مذهب يفضي إلى الزندقة، وهو مذهب يسمى بمذهب المصوبة، ومذهب المصوبة أن كل قائل قول مصيب. وأعجب ابن الصلاح في شرح الورقات قال كل قال مذهب يعني ركز معي قليلا يقول الإمام ابن الصلاح مذهب من يقول أن كل مجتهد مصيب خطأ. قال كيف خطأ؟ قال خطأ بقولهم. نقول لهم قولكم هم يقولون كل مجتهد مصيب، نقول لهم قولكم إن كل مجتهد مصيب خطأ، فعلى مذهبكم ينبغي أن تقولوا قولكم صواب. هم يقولون مذهب كل مجتهد مصيب، فنحن نقول إن اجتهادنا إن مذهبكم هذا خطأ، فعلى قولكم إن كل مختلف كل عالم قوله مصيب ينبغي أن تقولوا لنا قولكم صواب، فإن قلت لنا قولكم صواب قلنا كفيتمون المؤنة. فهذا كلام ابن الصلاح وهذا كلام دقيق، هذا كلام دقيق. نحن نقول أن الصواب من الأقوال واحد، لا يمكن هذا اللون يكون أبيض أسود، هذا يا ما أبيض وما أسود، يا صواب يا خطأ. لكن الذي يجتهد وهو من أهل الاجتهاد في المسائل التي لم يجمع عليها أهل العلم ولم يرد فيها نص صريح صحيح، ويجتهد في مدارك الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، والمصيب واحد. النبي يقول إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، مش ما قال أصاب وأصاب، قال أصاب وأخطأ، قال أصاب وأخطأ. فالقول هذا هو السؤال. فقول اختلاف الصحابة أنهم كلهم مصيبون هذا خطأ. طيب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والصحابة اختلفوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من فاتته الوقت وصلى في بني قريظة والنبي سكت عنهم، يظهر في المسألة قوة. لكني سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول مقولة رائعة لم أجد أحدا من أهل العلم قالها، ونقلت كلامه على طوله في تعليقة لي على كتاب الموافقات. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول هذه حادثة لن تتكرر في التاريخ، فما الفائدة أن النبي يقول إذا أصاب أو أخطأ؟ يعني هل حادثة بني قريظة تتكرر لو نحن علمنا من المصيب من المخطئ؟ هل هذا يفيدنا؟ هل يفيدنا نحن؟ ما يفيدنا نحن، لأن حادثة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة لن تتكرر. فلما كانت الحادثة لا تتكرر النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما بين من المصيب من المخطئ، وعدم بيانه من المصيب من المخطئ لا يلزم منه أن الطرفين مصيبان، لكن يلزم منه أن نرجح قول على قول، وهذا الترجيح لا ينبني عليه عمل، والشيء الذي لا ينبني عليه عمل لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة عناية، حتى أن الشاطبي في كتابه الاعتصام قرر أن كل خلاف لا ينبني عليه عمل الخوض فيه من الفضول، مثل السؤال الأول مع البوذيين حرقهم ولا نحرقهم، ما ينبني عليه عمل، هذا ما ينبني عليه عمل، كل خلاف لا ينبني عليه عمل فهذا من الفضول، والله تعالى أعلم. على حال المسائل ما فهم أخ من الجزائر يقول في الجزائر عادة في 12 يناير يعني جانفي يشترون الناس بعض المكسرات وبعض الحلويات والفواكه ويحضرون أطباق خاصة لذلك اليوم وبيت القصيد، إذا قدم لنا بعض هذه الأطعمة هل نأكلها بعد التنبيه والنصيحة أو نردها؟ كان هذا عيد عندهم، هذا المفهوم 12 جانفي أو 12 يناير ما أدري إيش العيد، لكن لو أن رجلا احتفل بعيد بدعي فقدم لك طعاما هل تأكل أم لا؟ كان الصحابة كابن مسعود يأخذ ويأكل وينكر العيد، لكن الطعام ليس بحرام. ثم فيما بعد كان رضي الله تعالى عنه يقول إن الإثم حواز القلوب، يعني القلب يضرب المسلم، الطعام ليس بحرام لكن يحرم عليك أن تظهر مشاركته وأن تبارك لهم في عيد ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. هل تنصحون الذي يشتغل في الدعوة أن يقيم مع أهله في بلاد الكفر؟ لا أنصح مسلما أن يقيم في بلاد الكفر، لا أنصح مسلما، كيف أنصح النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه فيما أخرج الطبراني بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال نار المؤمن ونار المشرك لا يتراءيان. كان الناس قديما لما ينزلون في الأماكن في البيوت الشعر والبيوت المتنقلة كان لما ينزلون يشعلون النيران، النبي يقول بيت نار المؤمن ونار الكافر لا تتقابلان، يعني ممنوع تنزل في مقابل كافر، ولا يعرف هذا إلا من يزور ديار الكفر. تدرون أن لا أريد أقول ملايين، مئات الألوف من الخلق يتمنون أن يعيشوا بيننا ويسمعوا الأذان، يسمعوا الأذان فقط، أن يجدوا رجلا يذكرهم بالله. متى عاش الإنسان في ديار الكفر فأصبح يفكر تفكيرهم وأصبح كأنه عجلة في دولاب تدور وتفكر بطريقتهم وعاداتهم، فهذا يخشى عليه. والكفار يقولون نحن نسامحكم بالجيل الأول وبالجيل الثاني، لكن إذا الجيل الثالث عندكم بقي على عادة آبائه وتقاليده ممن يعيش في ديار الكفر فنحن فاشلون، احنا انتم وابناؤكم سامحينكم فيهم، بس الجيل الذي بعده لا نسامحكم فيه. خطر في بالي وهجم على قلبي الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين في السعودية والكويت والامارات، هل يا ترى صنعنا نحن مثل صنيع الكفار في حقنا فنقول لهم نسامحكم والجيل الثالث نريده ان يكون مسلما؟ هل نقدر أن نصنع هذا؟ ولماذا نحن عاجزون؟ ولماذا لا تكون لنا خطط للتأثير على الكفار؟ وخطر في بالي من قريب أيضا كثير من البلاد تصنع جوائز، والجوائز تعطى لأحسن الباحثين وأقوى البحوث، وهناك جوائز تدفع فيها أموال طائلة وشهادات دكتوراه فخرية للباحثين المسلمين، فلماذا لا تقوم هنالك جوائز للكفار المنصفين؟ فلماذا دائما الإعلام يظهر علينا من يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتكلم في الإسلام ومن يشتم الإسلام؟ لماذا البلاد الغنية التي تنظم الجوائز لا تنظم جائزة للمنصف للمنصفين من الكفار تكرمهم مقابل كتابتهم الجيدة عن رسول الإسلام وعن الإسلام، حتى نظهر للعالم أن هنالك أصوات من الكفار تعرف الإنصاف؟ أنا أظن هذا من الأمور التي تفيد الدعوة. أما لا أنصح أبدا أن يقيم مسلم في ديار الكفر. من زار ديار الكفر فليزورها زيارة يحقق فيها مصلحة من تجارة، من دورة، من تعليم، ثم يعود بالنفع للأمة. أما أن يقيم إقامة دائمة فلا أنصح أبدا. هل يجوز أن أدعو لوالدتي بالشفاء من مرضها مع العلم بأنها غير مسلمة؟ نعم، دعاؤك لأمك بالشفاء من برها ولو كانت كافرة، وادعو الله لها بالشفاء المادي والشفاء المعنوي، أن يشفي لها قلبها من الشرك ومن عدم تعظيم الله عز وجل. ادعو لها بالهداية وادعو لها بالشفاء، ادعو لها بهذا وهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.